السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال نتخيل إننا واقفين دلوقتي قدام آلة زمن، وهناخدكم في رحلة سريعة باستخدام الآلة العجيبة دي. امسك بقى نفسك كويس علشان الرحلة بدأت بالفعل. احنا دلوقتي موجودين في عام 2580 قبل الميلاد، وتحديدا موجودين في مصر الفرعونية، واللي واقف قدامك هناك ده ومتعصب شوية هو الملك خوفو، الملك اللي حكم مصر في عهد الأسرة الرابعة واللي بنى الهرم الأكبر. والحقيقة سبب عصبيته الشديدة دي انه بيحاول يتواصل مع كبار المهندسين والعمال علشان يستكملوا مهام بناء الهرم الأكبر الخاص بيه، لكنه للأسف مش قادر يتواصل مع اي حد فيهم، وعلشان كده ما كانش قدامه حل غير انه يبعت ليهم فارس على حصان ويقطع مسافة كبيرة جدا علشان يوصل لمكان كل واحد فيهم ويبلغهم رسالة الملك. والحقيقة دي كانت وسيلة الاتصال الوحيدة الموجودة وقتها. دلوقتي بقى يلا نرجع آلة الزمن بسرعة وننتقل لوقت تاني، والزمن اللي هنوصله المرة دي هو عام 1914، وزي ما انت توقعت كده فعلا دي فترة الحرب العالمية الأولى، واللي هناك ده حمام زاجل مربوط في رجله رسالة بينقلها من معسكر لمعسكر تاني علشان القادة يقدروا يتواصلوا مع الجنود ويتبادلوا الأخبار والمعلومات، ومفيش حاجة حاليا هتقدر توصل صوت القائد غير الحمام الزاجل والرسالة. لو عايز بقى تاخد فسحة خدها في السريع علشان نرجع تاني على آلة الزمن، واللي هتتنقل بينا المرة دي لسنة 1997، والمكان المرة دي هو عمارة رقم 74 في شارع الأخلاق الحميدة بأحد أحياء القاهرة، والأطفال اللي بيلعبوا قدامك هناك دول هم شمشون ونعناع ومشمش بس وهم صغيرين، واللي ماسكينه في ايديهم ده عبارة عن جهاز تواصل بدائي الصنع، خرطوم طويل مفرغ والاطراف بتاعته متوصلة في علبتين زبادي فاضيين، وحاليا بيبدأ واحد منهم يتكلم في علبة من الموجودة في احد الاطراف، والصوت بينتقل بسرعة خلال الخرطوم المفرغ لحد ما يوصل للشخص التاني، واللي كانت لعبة بيفضلوا يلعبوها طول اليوم. الحقيقة كل قصة من اللي احنا قلناهم دول كانت عبارة عن ان الشخص بيحاول يوصل صوته لشخص تاني، اما عن طريق انه ينقل صوته من خلال فارس على حصان بياخد الرسالة نصا وينقلها من شخص لشخص، او من خلال ان الصوت يتحول لرسالة مكتوبة وتتبعت مع احد الطيور، او حتى مع انتقال الصوت من خلال انبوب مفرغ متوصل بعلبتين. كلها وسائل بتهدف في النهاية لانتقال الصوت من مكان لمكان تاني، والموضوع تطور عبر السنين لحد ما وصل لشكله الحالي. بمجرد ما تحب توصل صوتك لحد بترفع فورا سماعة التليفون الارضي وتكتب الرقم وتقول الو، ومهما كانت المسافة بينكم هتقدروا تتواصلوا مع بعض بكل سهولة حتى لو بيبعد عنك الاف الكيلومترات. الموضوع عظيم جدا ووفر علينا مجهود ووقت كبير. اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. بالعودة سريعا للعبة اللي كان بيستخدمها نعناع وأصحابه وهم أطفال، خلينا نطرح بعض الأسئلة المنطقية بخصوص اللعبة دي، لأن الحقيقة السيستم بتاع اللعبة دي ممتاز جدا. الصوت بينتقل خلال الأوساط المادية المغلقة بكفاءة جديدة، وده اللي بيحصل في اللعبة. شخص بيتكلم في علبة والصوت بيتنقل من العلبة خلال الأنبوب المغلق فيوصل للطرف التاني بكل كفاءة. الموضوع لطيف خالص، بس ما سألتش نفسك سؤال وقلت طب ليه النظام ده ما بيتمش تطبيقه؟ يعني ليه ما يتمش عمل خراطيم طويلة بين الأماكن وبعضها في بداية ونهاية كل خرطوم علبتين فاضيين ونتواصل مع بعض من خلالهم؟ بالرغم من نجاح السيستم ده إلا إنه هيكون ناجح فعليا في حيز العمارة بتاعت شمشون ونعناع ومشمش وبس، لأننا لو تخطينا حيز العمارة وزودنا طول الخرطوم فللأسف الصوت أصلا مش هيوصل. يعني لو شمشون وصل خرطوم من بيته في القاهرة لحد بيت عمته اللي في الجيزة وجرب إنه يتكلم من خلال علبة الزبادي بتاعته، صوته مش هيوصل لعلبة الزبادي دي بتاعت عمته، وده لسبب منطقي جدا ألا وهو إن الصوت ليه قوة أو ليه قدرة معينة على الانتشار. يعني لو شمشون بدأ يتكلم وقال في العلبة ألو إزيك عمتي، صوته فعلا هيدخل الخرطوم وهيمشي جواه، لكنه مش هيمشي إلى ما لا نهاية، وعند نقطة معينة هيبدأ الصوت إنه يضعف ويقل تدريجيا لحد ما يتلاشى تماما. إذن الفكرة بتاعت الخرطوم وعلبة الزبادي ما تنفعش، وآخرها فعلا توصل بين شقة نعناع وشقة شمشون. طيب دلوقتي بقى إيه الحل؟ شمشون محتاج يتواصل مع عمته اللي في الجيزة ومحتاج يكلمها ويسمع صوتها، والأنيل من كده بقى إن ليه خال تاني عايش في ألمانيا واللي هي بتبعد عن مصر يجي 3200 كيلو، يعني مسافة كبيرة خالص. نعمل بقى إيه؟ طب إيه رأيك ندخل الصوت بتاعنا بقى لجهاز معين ويحول الصوت ده لحاجة عندها القدرة إنها تمشي مسافات بعيدة جدا خلال وقت قليل، وفي الطريق وأثناء ما الحاجة دي ماشية في الأسلاك نفضل نزقها بمضخات رفع علشان نحافظ عليها ونقويها، ولما الحاجة دي توصل للمسافة المطلوبة نقوم مدخلينها في جهاز تاني علشان يرجعها لنا صوت طبيعي زي اللي دخل فيها أول مرة. فكرة جميلة؟ أهي دي بقى يا سيدي الفكرة اللي تم تطبيقها في كل أجهزة الاتصال، وعلى رأسهم التليفون الأرضي اللي ظهر على إيد العالم الإسكتلندي ألكساندر جراهام بيل في 1876، واللي حرفيا عمل نقلة مهولة في حياة البشر. الموضوع من بعيد كده يبان سهل وجميل، انت بترفع السماعة تطلب الرقم، هوب يرد عليك الشخص التاني، تسمعه ويسمعك بسهولة تامة ولو هو حرفيا في النص التاني من سطح الأرض. لكن الموضوع عن قرب مش بالسهولة دي إطلاقا. كابلات التليفون الأرضي بيتعدى طولها مئات إن لم يكن آلاف الكيلومترات، ومشوار الصوت خلال المسافة دي مهمة مش سهلة بالمرة. وعلشان نفهم السيستم الخاص بالتليفون الأرضي وانتقال الصوت، تعال نحكي عن سيستم شبهه بالظبط، سيستم موجود جوا جسم الإنسان، ألا وهي الأذن البشرية. أذن كل إنسان فينا موجود جواها غشاء رقيق بيطلق عليه اسم طبلة الأذن، وطبلة الأذن دي بقى لما بيقرب منها أي اهتزاز في ضغط الهواء المحيط بيها بيقدر الدماغ فورا يترجم الاهتزازات دي بأنها عبارة عن صوت. فلو أي جسم موجود في الهواء بدأ يصدر صوت، بتبدأ فورا جزيئات الهواء المحيطة إنها تهتز وتنتشر في الوسط المحيط بيها لحد ما تغبط في طبلة الأذن، وهوب الطبلة تترجمها لصوت ونبدأ نسمعه. إذن الفكرة باختصار إن في مصدر يقوم بإصدار صوت على هيئة موجات، وفي مستقبل تاني بيستقبل الموجات دي وبطريقة ما بيحولها لصوت مرة تانية، وهي دي بقى القاعدة ببساطة. لو استبدلنا مصدر الصوت بميكروفون مزود بجهاز إرسال، واستبدلنا الأذن البشرية بجهاز استقبال بيرجع الإشارات لأصلها، وبعد كده عملنا إسقاط لده على موضوع التليفون الأرضي، هنلاقي إن القصة كالتالي. لما شمشون بيرفع سماعة التليفون علشان يكلم عمته ويبدأ يقول ألو، في الوقت ده صوته بيدخل في الميكروفون اللي موجود في أسفل السماعة، وبمجرد ما الصوت ده يدخل بيعمل زبزبات في قرص رقيق مصنوع من الكربون، واللي بدوره بيؤدي لحدوث تغير في شدة التيار الكهربائي الموجود في السلك. يعني التيار شوية يبقى قوي وشوية يبقى ضعيف، وده كله طبقا لنبرة صوت الشخص اللي بيتكلم، وتبدأ الإشارة الكهربائية دي تمشي في السلك وتمر بأجهزة تحافظ عليها لحد ما توصل لجهاز تاني اسمه المستقبل. المستقبل ده بقى ما هو إلا سماعة التليفون اللي موجودة عند الطرف التاني اللي هي عمة شمشون يعني، وبمجرد ما الإشارة تدخل في المستقبل بيحولها مرة تانية لصوت عادي، وتبدأ عمة شمشون تسمع صوته بعد عناء الرحلة الطويلة دي، وتقول له ازيك يا حبيبي، انا عملت لك الرز بلبن اللي انت بتحبه. يعني من الاخر كده الصوت بيدخل في جهاز، الجهاز ده يحول الصوت لاشاره كهربائيه تمشي في سلك، والسلك ده فيه مضخات بتساعد الاشاره انها توصل المسافه كلها، وبعدين ياخدها جهاز تاني يحول الاشاره الكهربائيه دي لصوت مسموع مره تانية. طيب هل كده خلصنا خلاص؟ لا، لسه فاضل حاجه. ممكن يظهر واحد من اللي قاعدين دلوقتي ويقول لي طب هي السماعة بتحول الإشارة الكهربائية لصوت مرة تانية ازاي؟ بص يا سيدي، السماعة بتتكون في الأساس من ثلاث أجزاء مهمين. أول جزء هو الغشاء المخروطي اللي بيبقى مصنوع من ورق أو بلاستيك أو معدن خفيف، والجزء الثاني بيكون عبارة عن حاجة اسمها ملف الصوت، وده بيكون عبارة عن قطعة حديدية ملفوف حواليها سلك وبتكون بمثابة مغناطيس كهربائي، والملف ده بيقدر يخبط في المخروط ويتحرك لقدام أو لورا. والحاجة التالتة عبارة عن مغناطيس متثبت أسفل السماعة، وده بقى المغناطيس المسكين اللي احنا ممرمطينه معانا طول فترة الطفولة، واللي هو كل ما يقابلك لعبة قديمة أو ريموت بايز لازم تاخدها تكسرها وتفكها علشان تاخد المغناطيس اللي جواها. مش فاهم ليه الحقيقة، بس هو كده، طالما في مغناطيس يبقى هاخده. المهم تخيل معايا المشهد من بعيد، في مغناطيس دائم متثبت في السماعة، وفي مخروط، وتحت المخروط ده موجود ملف أو مغناطيس كهربائي بيقدر يخبط في المخروط بكل حرية. الفكرة بقى في الموضوع إن الإشارة الكهربائية دي لما بتمر في المغناطيس الكهربائي دي بتغير قطبية المغناطيس، وبتخليه مرة يتنافر مع المغناطيس الدائم الموجود في السماعة، ومرة تانية يتجاذب معاه، وكل ده متوقف على نبرة الصوت اللي دخل في السلك من البداية. وأثناء بقى ما بيتنافر أو يتجاذب المغناطيسين ده بيؤدي إن الملف نفسه يخبط في المخروط، مرة يخبط خبطة قوية ومرة خبطة ضعيفة ومرة خبطة متوسطة على حسب نبرة الصوت اللي داخل في السلك، والخبطات دي بقى يا سيدي هي اللي بتشكل الصوت في النهاية، والعملية دي كلها بتحصل في جزء من الثانية، وهي دي بقى يا سيدي قصة الصوت في الأسلاك من طقطق لسلام عليكم. إذن الفكرة الأساسية اللي قائم عليها كل حاجة هي فكرة تحويل الصوت لإشارة كهربائية، وده بقى بيحل كل المشاكل اللي الصوت كان بيواجهها في الخرطوم. لأنك لو واقف في شارع طويل وصاحبك واقف في نهاية الشارع وبدأت تنادي عليه، فمن الطبيعي إن يحصل ثلاث حاجات. أول حاجة إن صوتك يوصله متأخر شوية، يعني هتلاقيه مش بيبص عليك مباشرة أول ما تنادي عليه، لكن هتمر ثانية أو ثانيتين أو ثلاثة وبعد كده تلاقيه بيبص. تاني حاجة هي إن صوتك لما بيقطع المسافة دي كلها بيوصل له ضعيف. أما بقى الحاجة التالتة والمهمة، إن صديقك ده لو بيبعد عنك مسافة كبيرة جدا وبدأت تنادي عليه فمش هيسمعك أصلا وصوتك مش هيوصل له. الإشارات الكهربائية بقى حلت لنا كل المشكلات دي، خلت الصوت يوصل في وقت قليل وحافظت على قوته وسمحت له إنه يسافر لمسافات مهولة من خلال بعض الأجهزة والأدوات، وقدرت في النهاية إنها تعمل نقلة عظيمة في عالم الاتصالات بشكل عام. وفي المرة الجاية اللي تتصل بعمتك تسألها عن الرز بلبن، خليك فاكر المعاناة والرحلة الطويلة اللي بيمر بيها صوتك علشان يحقق لك المهمة دي. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.